يا رب إلا ذنوبي سواها كثرت وليس لي من عمل في الحشر يجيني وقد أتيتك بالتوحيد وبصحبة الحبيب النبي وهذا القدر يكفيني سبحانك ربي أنت القائل يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا شغلت بها عني وإن منعتك عنك انشغلت في طاعتها عني فمتى تتفرح لعبادتي وتوحيدي وذكري فوعزتي وجلالي من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لم ينعم برؤية وجهي يوم القيامة أصلي وأسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قرأ في ليلة من الليالي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فظل يبكي صلى الله عليه وسلم وقال يا رب أتقبل شفاعتي في عصاة أمتي فأوحى الله إليه قائلا يا محمد وعزتي وجلالي إن دعوني استجبت لهم فوعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الصادق الوعد الأمين الذي منحه القائل فقال سلامي على من قال للناس اشهدي اني رسول الله قالت له نعم سلامي على من قال للضبط من انا قال رسول الله ارسلت للامم سلامي على الممدوح في طه ولاسين وضحى سلامي على الممدوح في الظلم والقدر سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكر بذلك من الاجل اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي القائل كل حسب ونسب يقطع يوم القيامه الا حسبي ونسبي والقائل امام الحسين بن علي يا حسين من افضل من جهه النسب فقال يا رسول الله انا افضل من جهه النسب لانه كفاني شرفا ان يكون جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفاني فخرا ان تكون ام السيده فاطمه الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض وكفاني شرفا ان يكون ابي هو سيدنا الامام علي بن ابي طالب فرد عليه الحبيب وقال يا حسين ان كان هذا نسبه فاسمع مني نسبي انا يا حسين فانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حليم ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهرس ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن لذار ابن معر ابن عزان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين ايها الاخوة المؤمنون تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن قرأ الجزء الأول من هذه الليلة التي تقام إجلالا لواحد الكريم الذي حضرت الأرض على فراسه وفتحت السماء للخلوق ولكن هذه طبيعة الحياة كما قالها الحبيب أربعا لأربع الجزء للدود العظم للبلد المال للورثة الروح إلى بارها فجري أن أواصل مع حضراتكم انا من اسرة المجرعين عادل فؤاد بن عوف من اسرة المجرعين في القنوات الفضائية ليتواصل عطاؤنا بعد لحظات قليلة لنعيش مع دستور الامة الاسلامية الاسمى مع القرآن الكريم الذي قال فيه ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلاوة قرآنية مباركة نعيش بعد لحظات قليلة مع دقة في الأحكام والروعة في جمال الصوت ومع العجوبة في الأداء. لسانه يقرأ وعقله يفكر وقلبه يتدبر فيزداد الصدى عن القلوب. نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع وقارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق القديمة في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيب. أسأل ربي تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

صل على النبي. Oh, in the name of Allah. نعم Oh. لكم من شر

الرياضة هذه وقتها يبنى المنكدر جئت السفير جئت في هذا المكان وأكبر وأكبر الأكبرين وأنت تتكرم في هذا المكان وصنع فوقا يقول لأن الله يتفاجأ بالحديث على صعيد عرفات فيقول يا ملائكتي وعزتي وجلالي أشهدكم إني قد غفرت لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.